بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى في باب ترهيب الرجال من لبسهم الحرير وجلوسهم عليه والتحلي بالذهب وترغيب النساء في تركهما، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وهذا إما على سبيل التغليظ وبيان أن من لبس الحرير لا يدخل الجنة، وكذا من شرب الخمر لا يدخل الجنة، لأنه لا يلبسه في الآخرة ولا يشربها في الآخرة، لأنه لا يدخل الجنة كما ختم الحديث بقوله: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وأنية أهل الجنة. وإما على أنه حتى ولو أدخل الجنة بعد أن يوفى حسابه فإنه يحرم ذلك كما دلت عليه الأحاديث الأخرى: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. رواية النسائي في حديث أبي سعيد الخدري قال أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. وهذا أقرب لظاهر الحديث، فهو يحرم هذا في الجنة مع أن أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، فيكون المعنى أنه لا يشتهي ذلك، يحرم أن يشتهي ذلك ولا يرغب فيه ويعوض من غيره إذا دخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة، دليل على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء عموما، لأن اللفظ عام. وإنما في الحرير: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قلنا أنه للذكور للأدلة الدالة على حل الحرير للنساء. وأما الشرب في آنية الذهب والفضة فهي أدلة عامة تشمل الرجال والنساء. وجماهير أهل العلم، بل ونقل عليه الإجماع، أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال، في الأكل والشرب وسائر المنافع، فلا يجوز التوضؤ بآنية الذهب والفضة، لا يجوز التوضؤ بماء موضوع في أواني من الذهب والفضة، ولا يجوز جعل الدوات والقلم من الذهب والفضة، وسائر أنواع الاستعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم في بعض الروايات فقال عن الذهب والفضة: هما لكم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي للكفار في الدنيا، ولكم في الآخرة أي لأهل الإيمان والإسلام. فهذه الروايات العامة تدل على منع الاستعمال. وما ورد في بعض الأحاديث من استعمال أواني من الفضة، جلجل من فضة في حديث أم سلمة يجعلون فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام كان في البخاري، فهو محمول على المضبب بالفضة أو المطلي بها أو الذي جعل فيه فضة، وليس أنه كله من الفضة الخالصة. فيجوز التطبيب بيسير الفضة يجوز اتخاذ سلسلة بدل الشعر المكسور من الفضة، ولكن لا يجوز استعمال أواني الفضة ولا الذهب في الخالصة في وجوه الاستعمال المختلفة. وبعض المتأخرين قصر التحريم على الأكل والشرب، وهذا مذهب أهل الظاهر وطريقتهم، وجماهير العلماء القائلين بالقياس يقيسون سائر وجوه الاستعمال، ولذا لا ينبغي أن تتخذ سلسلة مفاتيح من الفضة إلا، ولا يجوز من الفضة إلا ما ورد به الدليل كالخاتم للرجال وحلي النساء من الذهب والفضة جائزة. وكذا حلية السيف والمنطقة للرجل من الفضة لثبوت ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، والذي يظهر أنه باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. رواه البخاري ومسلم. الفروج هو القباء الذي شق من خلفه، القباء هو الجبة مشقوقة من الخلف لتكون أيسر في الحركة، يشبه الجزء الأسفل منها سروال مفتوح، والجبة مفتوحة من الأمام. الجبة والقباء قادمين. أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه، هذا قبل أن يأتيه الوحي بالتحريم. صلى فيه صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وهذه الكراهة كراهة التحريم، وفيه سرعة التخلص من الحرام بعد أن يعلمه الإنسان، والمبادرة إلى امتثال الأمر الشرعي. قال ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، دليل على أن أهل التقوى لا يلبسون الحرير، لا يجوز أن يلبسوا الحرير. وصرح في الحديث الآخر بالتحريم بقوله إن هذين حرام على ذكور أمتي في الذهب والحرير. عن أبي رقية رضي الله عنه قال سمعت مسلمة بن مخلد وهو على المنبر يخطب الناس يقول يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحر. وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يغنيكم عن الحرير، أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير. وهذا رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عقبة، فقام عقبة بن عامر وأنا أسمع، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس الحرير في الدنيا حرمه أو حرمه أن يلبسه في الآخرة. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد والبزار أبو يعلى والطورمي في الأوسط والكبير، وقال رجاله ثقات. قال العصب ضرب من البرود، نوع من الأكسية يصبغ غزلها من الخارج وهي قبل أن تنسج، ثم بعد ذلك تنسج فيكون الصبغ في بعض الخيوط وليس في كلها. وهذا يدل على جواز لبس الناعم من الثياب دون الحرير لقوله أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن الحرير حتى لو كان الثياب الناعمة. فما يسمى في زمننا بالحرير الصناعي الذي في نعومة الحرير الطبيعي المصنوع من الخيوط المستخرجة من دودة القز التي تفرزها دودة القز، الحرير الصناعي عبارة عن أنسجة مصنوعة من بعض المنتجات البترولية وغيرها حتى لو كانت ناعمة. هذا اشتراك لفظي فقط، حتى لو سماه الناس حريرا فليس بالحرير الذي كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاشتراك اللفظي لا يحرم هذا النوع من الثياب. تسمية الناس له حريرا لا تعطيه حكم الحرير الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، دليل على أن من الكبائر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا. ومن العلماء من كفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام من لبس الحرير في الدنيا حرمه أو حرمه أن يلبسه في الآخرة، فيه الوجهان اللذان ذكرنا، من أنه إما لا يدخل الجنة التي أعدت لمن يرتكب هذا الذنب، وإما أن يكون أنه يحرم ذلك ولو دخل الجنة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وكما ذكرنا جميع وجوه الاستعمال عند جماهير أهل العلم، الذهب والفضة للرجال والنساء بالنسبة للآنية، ولا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يشرب فيها لأنها ذريعة إلى استعمالها. قال وأن نأكل فيها، نشرب ونأكل، وكما ذكرنا هذا ليس له مفهوم عند الجمهور لأن هذا خرج مخرج الغالب، أن الأغلب في استعمال الآنية في الذهب والفضة الأكل والشرب، ليس يفهم من ذلك أن التوضؤ مثلا والاغتسال والاستعمال جائز، بل يقاس على الأكل والشرب. وعن لبس الحرير والديباج، والديباج هو غليظ الحرير، فالحرير بأنواعه المختلفة، الحرير الطبيعي منهي عن لبسه، وأن نجلس عليه لأن الجلوس لبس، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه فأتى إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من طول ما جلس عليه اسود، الحصير يجلس عليه ولا يلبس، فسمى الجلوس عليه لبسا. وهنا صرح بأن الجلوس من ضمن المحرمات المنهي عنها. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استحلت أمتي خمسة فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذ القينات واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. رواه البيهقي عقيب حديث ثم قال إسناده وإسناد ما قبله غير قوي، غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة. ويشهد بهذا الحديث حديث البخاري معلقا مجزوما به لا يكونن أقوام من أمتي استحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال إذا استحلت أمتي خمسة فعليهم الدمار، إذا ظهر التلاعن كثرة اللعن، كل مختلف مع أخيه يلعنه وكل طائفة عن الأخرى. والسب والطعن في الناس بأي اختلاف ينشأ دون مراعاة لحقوق الأخوة الإيمانية وللأعذار المحتملة، حتى ولو كان فيما لعن الشرع صاحبه، فهناك فرق بين اللعن العام المبهم وبين لعن المعين. فلقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ولما لعن بعض أصحابه من جلد في الخمر قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. فقد يكون الوعيد المذكور عموما في حق بعض الناس فيه مانع يمنع من دخول هذا البعض في عموم هذا الوعيد إذا ظهر التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القينات يعني المغنيات. نعم، لعن المعين المسلم لا يجوز لاحتمال وجود مانع من الموانع التي تمنع من لعنه. المعين الكافر يجوز لعنه والأولى تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا من رؤوس الكفار، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، فترك لعنهم. وإن كان يجوز الإطلاق ألا لعنة الله على الكافرين، وكذا يجوز إطلاق لعن شارب الخمر ولعن المتبرجات الكاسيات العاليات ونحو ذلك. هذا الحديث دليل على تحريم الغناء بالآلات وعدم جواز وأنه لا يجوز أن يسمع الرجل صوت المرأة الأجنبية التي تغني، لأن هذا من أشد أنواع الخضوع بالقول. اكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هذا الجزء ليس له شواهد في مواضع أخرى، وهو جدير بأن يقال عنه منكر، ولكن لا نزاع في تحريم معاشرة الرجل للرجل والمرأة للمرأة، بل هذا من الكبائر والعياذ بالله. فاللواط والسحاق كلاهما من كبائر الذنوب، واللواط مستوجب لإقامة الحد، وأما السحاق بين المرأتين ففيه خلاف بين العلماء، الأقرب أن فيه التعذير. عقوبة يراها الإمام دون تقدير شرعي: الضرب، السجن، التغريب، التغريم المالي في بعض أنواع العقوبات. أقول هذا، أستغفر الله.